برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وعزيمة راشدة ونسألك يا ربنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات آجالنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا ولا تردنا يا ربنا خائبين اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه واجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا في أرض المحشر يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واجعلنا يا ربنا ممن يجتازون الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا يا ربنا من أول الداخلين إلى جنات النعيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين